الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أقول: الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. كان الكلام في المبرر الذي ذكره المصنف لتصنيف الرسالة على ضوء هذه المباحث الخمسة: مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وصورنا في الدرس الماضي مبرر المصنف، قال: أما المقدمة ففي ماهية المنطق، أي تعريف المنطق، وبيان الحاجة إليه وموضوعه. وأما المقالات فأولها في المفردات، والثانية في القضايا وأحكام القضايا، والثالثة في القياس، وأما الخاتمة ففي مواد الأقيسة. قلنا مواد الأقيسة الصناعات الخمس وأجزاء العلوم. وإنما رتبها، أي رتب الرسالة عليها، على هذه المباحث الخمسة: مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وجه الترتيب: لأن ما يجب أن يعلم في المنطق، في المنطق في كتب المنطق لا في مباحث المنطق، حتى لا يقال هل أن المقدمة التي تشتمل على التعريف وعلى بيان الحاجة وعلى الموضوع هل هي جزء من مباحث المنطق أو ليست جزءا من مباحث علم المنطق. الصحيح أن المقدمة ليست جزءا من مباحث علم المنطق، بل هي جزء من كتب المنطق. قال: لأن ما يجب أن يعلم في المنطق إما أن يتوقف الشروع فيه، أي في المنطق، عليه أي على ما يجب الشروع فيه، أو لا. فإن كان الأول وهو توقف الشروع فيه عليه فهو المقدمة، وإن كان الثاني وهو عدم التوقف فلا يخلو. فإما أن يكون، عليكم السلام، فإما أن يكون البحث فيه عن المفردات فهو المقالة الأولى. وقلنا المراد بالمفردات ما يقابل القضايا، لا المفرد مقابل المثنى والمجموع والمضاف. بقرينة المقابلة قال: أما المقالة الأولى في المفردات والمقالة الثانية في القضايا. فالمراد من المفردات ما يندرج تحته المفرد كمبحث الكليات الخمسة، هي مباحث مفردة، ويندرج فيه المركبات التامة الناقصة، المركب الناقص الذي لا يصح السكوت عليه، ويندرج تحته المركب التام الإنشائي الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. قال: فهو المقالة الأولى أو عن المركبات فلا يخلو. إما أن يكون البحث فيه عن المركبات غير المقصودة بالذات، وقلنا المراد بالمقصود بالذات وغير المقصود بالذات يعني ما يتعلق به غرض المنطقي. فإن المباحث المنطقية تارة يتعلق بها غرض المنطقي بالذات وهو مبحث الحجة والتعريف، وأخرى يكون المبحث المنطقي طريق موصل إلى مبحث القياس ومبحث التعريف كمباحث الكليات الخمسة التي هي طريق إلى مبحث التعريف، ومبحث القضايا التي هي طريق إلى مبحث القياس والحجج. قال: وهو المقالة الثانية أي القضايا، أو عن المركبات التي هي مقاصد بالذات، يعني تعلق بها غرض المنطقي أولا وبالذات لا ثانيا وبالتبع، فلا يخلو إما أن يكون النظر فيها أي في المركبات التي تكون مقصودة بالذات من حيث الصورة والهيئة وحدها، وهو المقالة الثالثة مبحث القياس، أو من حيث المادة وهي الخاتمة. هنا لم يذكر أجزاء العلوم، مع أنه قال أن الخاتمة تشتمل على بحثين، بحث في مواد القياس وبحث في أجزاء العلوم. لماذا لم يدخل مبحث أجزاء العلوم ضمن دائرة الحصر وهذا الترتيب؟ الوجه في ذلك أن أجزاء العلوم إنما يقصدها المنطقي بالتبع ولا يهمه البحث حول أجزاء العلوم. هذا تمام الكلام في وجه الترتيب الذي رتب المصنف الرسالة على هذه المباحث. الكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى في بيان المقدمة، والنقطة الثانية في بيان وجه توقف الشروع في علم المنطق على كل من التعريف والغاية والموضوع. أما النقطة الأولى فذكرنا في الدرس الماضي أن مصطلح المقدمة أو المقدمة تقال بنحو الاشتراك اللفظي على ثلاثة معاني: المعنى الأول مقدمة دليل، المعنى الثاني مقدمة قياس، المعنى الثالث مقدمة علم. وفرقنا في الدرس الماضي بين المقدمات الثلاث، والمصنف عندما يبحث عن المقدمة يريد بالمقدمة مقدمة العلم لا مقدمة القياس ولا مقدمة الدليل. وذكرنا أن قوام مقدمة العلم اشتمالها على أركان ثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، بيان الغاية من العلم. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية وهي محل البحث الجديد: المقدمة هي ما يتوقف الشروع عليه، ما يتوقف عليه الشروع في العلم يطلق عليه مقدمة. فبما أن الشروع في علم المنطق يتوقف على التعريف فالتعريف يعتبر مقدمة، وبما أن الشروع في علم المنطق يتوقف على بيان الغاية والحاجة فالغاية مقدمة، وبما أن التعريف يتوقف على بيان الموضوع فالموضوع مقدمة. فكل شيء يتوقف الشروع فيه على أمرين سمي ذلك الأمر بالمقدمة، فالمقدمة ما يتوقف عليها الشروع. من هنا يأتي هذا السؤال: ما هو الوجه في توقف الشروع في العلم على كل من التعريف والموضوع والغاية؟ لماذا يتوقف الشروع في العلم أي في علم المنطق، لأن بحثنا هو بحث منطقي، لماذا يتوقف الشروع في علم المنطق على التعريف؟ ما هو وجه التوقف؟ ولماذا يتوقف الشروع في علم المنطق على معرفة الغاية. ولماذا يتوقف الشروع في علم المنطق على معرفة موضوع علم المنطق؟ من هنا نحتاج إلى بيان مسائل ثلاث. المسألة الأولى: بيان وجه توقف الشروع في العلم على التعريف. وجه التوقف بين بقياس استثنائي حاصله: لو لم يتصور العلم، لو لم يتصور الشارع تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محال، فالمقدم مثله في المحالية. بيان ذلك أن الطالب الذي يطلب دراسة علم المنطق لو لم يقف على تعريف علم المنطق لكان طالبا للمجهول المطلق، والتالي وهو طلب المجهول المطلق محال، فالمقدم مثله في البطلان. المقدم وهو عدم تصور العلم وعدم طلب تعريف العلم. إذا لا بد للشارع وللطالب وللدارس أن يعرف تعريف العلم أولا حتى يتسنى له أن يشرع في علم المنطق، وإلا لو لم يتصور العلم ولم يعرف ما هو علم المنطق سوف يكون طلبه لعلم المنطق طلبا للمجهول المطلق، وطلب المجهول المطلق محالون. هذا القياس يتوقف على بيان بطلان التالي، وهو: لماذا طلب المجهول المطلق يعتبر من المحالات؟ بيان وجه المحالية في مقدمتين: مقدمة كبرى ومقدمة صغرى. المقدمة الكبرى: الطلب عبارة عن حركة النفس، فإذا قيل الشارع يطلب علم المنطق والدارس يطلب علم المنطق، فالطلب في علم المنطق هو معناه حركة النفس نحو علم المنطق، فالطلب عبارة عن حركة النفس. وبما أن الحركة متوقفة على الشيئية، الحركة نحو شيء فرع ثبوت الشيئية، فما لا ثبوت له وما لا شيئية له لا حركة نحوه. إذن الحركة نحو أمر فرع ثبوت ذلك الأمر، فما لا ثبوت له وما لا شيئية له وما لا وجود له لا يتحقق عنوان الحركة والطلب. هذه هي المقدمة الكبرى. أما المقدمة الصغرى: المجهول المطلق من الواضح أنه لا ثبوت له ولا شيئية له لأنه بطلان محض، شأنه شأن المعدوم المطلق. المعدوم المطلق من الأمور التي لا شيئية لها لا ثبوت لها، بل هي تعتبر من البطلان المحض التي لا شيئية لها. فإذا كان المجهول المطلق لا شيئية له إذن الحركة نحوه لا تتحقق، لأن الحركة فرع الشيئية والمجهول المطلق لا شيئية ولا ثبوت له. إذن من الواضح أن طلب تحصيل المجهول المطلق ممتنع، لأن الطلب حركة والحركة فرع الشيئية والمجهول المطلق لا شيئية ولا ثبوت له. هنا يقال: المجهول المطلق قد يقال أنه ثابت وله ثبوت وله تحقق وله شيئية، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول صحة الإخبار، والأمر الثاني الحكم. من الواضح أن المجهول المطلق يقبل يقع موردا للإخبار، فيقال مثلا المجهول المطلق لا يخبر عنه، فقولك لا يخبر عنه هو إخبار عن المجهول المطلق. إذن المجهول المطلق يقع موردا للإخبار عنه، ولو أن تقول هكذا المجهول المطلق بطلان محض، فالبطلان فكلمة بطلان محض إخبار عن المجهول المطلق، فلك أن تقول لأحد ما هو المجهول المطلق فيجيبك المجهول المطلق من الأمور الباطلة، من الأمور التي لا شيئية ولا ثبوت لها، فهذا الجواب صح أن يكون خبرا عن المجهول المطلق. فإذا صح الإخبار عن المجهول المطلق، الإخبار فرع ثبوت، ما لا ثبوت له لا يقع موردا للإخبار، وبما أنك أخبرت عن المجهول المطلق فهذا كاشف عن أن له تحقق وثبوت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحكم عليه. قولك المجهول المطلق ممتنع، الامتناع حكم توجه إلى المجهول المطلق، الحكم عليه بالامتناع يكشف عن أن له ثبوت، لأن الحكم على شيء فرع ثبوت. إذن بما أن المجهول المطلق يصح الإخبار عنه أولا، وبما أن المجهول المطلق يحكم عليه ثانيا، وبما أن الحكم على شيء والإخبار عن شيء فرع الثبوت، هذا يكشف عن أن المجهول المطلق له ثبوت وله تحقق. فكيف يقال المجهول المطلق بطلان محض لا ثبوت لا شيئية له؟ الجواب عن هذا الإشكال: المجهول المطلق بلحاظ مفهومه هو له ثبوت، لأن المجهول المطلق موجود في أفق النفس والذهن، وبما أن المجهول المطلق موجود في دائرة الذهن وفي أفق النفس فيعتبر نحو من الموجودات الذهنية تماما كمفهوم العدم. العدم مفهوم العدم موجود في ذهني تماما كمفهوم شريك الباري، شريك الباري موجود في ذهني تماما كمفهوم اجتماع نقيضين. هذه المفاهيم بما أنها متحققة في الذهن من حيث أن لها مفهوم فهي موجودة، ولهذا صح الحكم عليها، ولهذا صح الإخبار عنها. بينما إذا لاحظنا المجهول المطلق من حيث المصداق ومن حيث الوجود الخارجي ومن حيث الواقع فهو لا تحقق له، فنحن عندما نقول المجهول المطلق لا ثبوت له أي مصداقا وواقعا، وإذا قلنا المجهول المطلق له تحقق وله ثبوت هذا في مقام المفهوم والذهن، وبصياغة علمية منطقية فلسفية لك أن تقول المجهول المطلق بالحمل الأولي أي من حيث وجوده ومفهومه له ثبوت وله تحقق، وأما المجهول المطلق بالحمل الشائع الصناعي أي من حيث مصداقه ليس له وجود وليس له تحقق، عفوا نعم ليس له وجود وليس له تحقق. إذا اتضح ذلك نقول نحن عندما نقول طلب المجهول المطلق محال لأنه لا ثبوت له، طلب المجهول المطلق بما هو متحقق في الخارج، بما هو ثابت في الخارج محال لأنه لا ثبوت له في الخارج. فتحصل من ذلك أن الشارع المراد من الشارع ليس الشارع المقدس، الشارع يعني الطالب الدارس الذي يريد أن يدرس، أن الشارع في علم المنطق لو لم يقف على تصور العلم أي على تعريف العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، لأن الإنسان إنما يطلب شيء فرع أن يكون عنده معرفة نحو ذلك الشيء. إذا عرفت أن في الدار أحد أطلبه، أما إذا لم أكن أعرف أن في الدار أحد من الأساس لا يتحقق الطلب ولا تتحقق حركة نحو طرق الباب. ولهذا قال والمراد بالمقدمة ها هنا، ها هنا يعني هل أن المقدمة في غير هذا المكان لها معنى آخر؟ يقول نعم، المقدمة في بحث القياس يطلق عليها مقدمة قياس، المقدمة في بحث البرهان والاستدلال يطلق عليها مقدمة دليل، أما المقدمة في محل بحثنا يطلق عليها مقدمة علم، وهي أي مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في العلم، فكل شيء توقف عليه الشروع في العلم يسمى مقدمة. ووجه توقف الشروع، هذه المسألة الأولى، وجه توقف الشروع على تعريف العلم، أما على تصور العلم أي تعريف العلم، فلأن الشارع والطالب والدارس في علم لو لم يتصور أولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، والتالي التالي وهو طلب المجهول المطلق محال، فالمقدم المقدم وهو عدم تصور العلم محال أيضا، وهو محال، وهو أي طلب المجهول المطلق. لماذا محال؟ وجه المحالية لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق. ما بين النكتة، لماذا يمتنع توجه النفس نحو المجهول المطلق؟ قلنا لأن توجه النفس حركة، والحركة فرع ثبوت، والمجهول المطلق لا ثبوت له. وفي هذا الدليل نظر، وفي هذا الكلام نظر، وجه النظر هنا عندما يقال الشروع في العلم يتوقف على تصور العلم، طبعا من الواضح أن الطالب إذا لم يسمع بشيء يسمى رسالة شمسية لن يطلب درس الرسالة الشمسية، فطلب الرسالة الشمسية فرع أن يكون عنده معرفة عن الرسالة الشمسية. هنا قولك الشروع في العلم يتوقف على تصوره، هنا لنا أن نسأل ما معنى تصور العلم؟ قولك الشروع في العلم يتوقف على تصور علم المنطق، ما هو مرادك من تصور علم المنطق؟ هنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يقال إن المراد من تصور علم المنطق هو التصور بوجه ما، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من تصور علم المنطق هو تصوره برسمه، بيان ذلك. التصور يقابل الجهل لأن التصور علم والعلم يقابل الجهل، فإذا قيل تصور يعني علم. ما يرفع الجهل يمكن أن يكون أحد طريقين، الذي يرفع الجهالة، يرفع الجهالة، الجهالة ترتفع بالعلم والتصور. ما يرفع الجهالة أحد أمرين، الأمر الأول أنه يحصل عندك علم ولو بأي مرتبة من مراتب هذا العلم. مثلا يكفي أنني لكي ترتفع الجهالة يكفي أنني أن أعلم أن علم المنطق درس يدرس في الحوزات العلمية والجامعات الأكاديمية. هنا ارتفعت الجهالة عن علم المنطق أو لم ترتفع بمرتبة وبمستوى معين؟ ارتفعت. كنت سابقا لم أسمع بشيء يسمى علم المنطق، الآن عرفت أن علم المنطق علم تهتم به الحوزات العلمية ودرس أساس في الحوزة العلمية. هنا تحققت مرتبة من العلم أو لم تتحقق عن علم المنطق؟ تحققت مرتبة من العلم. وأخرى ترتفع الجهالة لا بأي مرتبة كانت، وإنما المراد من ارتفاع الجهالة عن علم المنطق أن يعرف علم المنطق برسمه، والمراد من معرفة علم المنطق برسمه أن يعلم أن علم المنطق آلة قانونية تعصم الذهن عند مراعاة تلك القواعد من الوقوع أو عن الوقوع في الخطأ. إذن هناك طريقان بأحدهما ترتفع الجهالة عن علم المنطق، إما أن يعرف علم المنطق بأي نحو من أنحاء معرفة علم المنطق ولو أنه علم من العلوم العقلية، هذا يكفي، أو أن يقال لا، المراد من تصور العلم أن يعرف رسم علم المنطق، والمراد من رسم علم المنطق أي التعريف بالرسم، والتعريف بالرسم يعني ذكر خواص علم المنطق التي بها يتميز عن بقية العلوم. فهنا قولكم الشروع في العلم يتوقف على تصور وتعريف علم المنطق، هل المراد من التصور ولو بأي نحو كان، ولو بنحو أنه علم يدرس في الحوزة؟ نقول نعم، الشروع في العلم يتوقف على التصور بوجه ما، بحيث أن الطالب لو لم يحصل عنده، لم يتحقق عنده أي علم نحو علم المنطق لكان طالبا للمجهول المطلق. إذن هناك ملازمة بين طلب المجهول المطلق وبين عدم تصور العلم، لكن المراد من عدم تصور العلم عدم تصور العلم ولو بأي نحو من أنحاء التصور، هذا يستلزم طلب المجهول مطلق. أما إذا كان مرادك أنه يشترط أن يتصور الشارع في علم المنطق أن يتصور علم المنطق برسمه، هذا لا يستلزم طلب المجهول المطلق، يعني من لا معرفة له بعلم المنطق برسمه وأنه آلة قانونية، نحن متى عرفنا أن المنطق آلة قانونية؟ قبل الشروع أو بعد الشروع؟ بعد الشروع، عندما قرأنا منطق الشيخ المظفر علمنا أن المراد من المنطق هو آلة قانونية، هل معنى ذلك أن طلبنا لعلم المنطق كان طلبا للمجهول المطلق؟ ليس طلبا للمجهول المطلق، لأنه يكفي في عدم تحقق طلب المجهول المطلق أن يتصور الشارع العلم ولو بوجه ما. إذن حاصل الكلام، نحن نسأل ما هو المراد من قولكم الشروع في العلم يتوقف على تصور علم المنطق؟ إن كان المراد التصور بوجه ما فلا يتم التقريب. ما معنى لا يتم التقريب؟ يعني لا ينطبق الدليل على المدعى. المدعى ما هو؟ المدعى هو أن، لاحظوا ما هو المدعى، المدعى هو أن عدم تصور رسم علم المنطق أو قل بعبارة أوضح أن عدم معرفتي تعريف علم المنطق برسمه، برسمه أي أنه آلة قانونية، يستلزم طلب المجهول المطلق. هذا هو المدعى. نريد أن نثبت أن هناك ملازمة بين شيئين، بين طلب المجهول المطلق وبين عدم تصور تعريف علم المنطق برسمه. هذا هو المدعى. وبعبارة ثالثة وأخيرة، من لا يعرف رسم علم المنطق يكون طالبا للمجهول المطلق. هذا هو المدعى. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن من لا معرفة له بعلم المنطق بوجه ما لزم منه طلب المجهول المطلق. نقول من لا معرفة له، من لا معرفة له بعلم المنطق بأي نحو كان، وإن لزم منه المجهول المطلق، لكن لا يلزم منه عدم معرفة رسم تعريف علم المنطق بالرسم، لا يلزم منه ذلك. لماذا لا يلزم منه ذلك؟ لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخاف. تصور العلم بوجه ما أعم من تصور العلم برسمه. تصور تعريف العلم بالرسم هذا خاص، أما تصور العلم بأي نحو كان هذا عام. وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخاص. من يتصور العلم بأي وجه لا يستلزم أنه يتصور العلم برسمه، يتصور العلم برسمه، لأنه إذا ثبتت الحيوانية لا تستلزم ثبوت الإنسانية. ثبوت الأخص لا يستلزم ثبوت ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخاص. لاحظ ماذا قال. وفيه نظر، لأن قوله هنا، لأن قوله هذا ليس قول الكاتب القزويني، لأن الكاتب القزويني لم يقل الشروع في العلم. إذن قول من؟ قول القائل. فالقطب الرازي جاء بقول أشكل على هذا القول. هذا القول منسوب إلى الشارح الدمشقي، عالم من علماء المنطق يسمى بالشارح الدمشقي. إذن هنا هذا الدليل الذي ذكره القطب الرازي وهو قوله، ووجه توقف الشروع إما على تصور العلم، فلأن هذا، فلأن الشارع في علم لو لم يتصور لكان طالبا للمجهول المطلق. هذا قول الشارح الدمشقي. الآن القطب الرازي يرد على هذا القول، وهذا ليس قول الماكن. وفيه نظر، لأن قوله أي قول الدمشقي الشروع في العلم يتوقف على تصوره، إن أراد به أي بتصور العلم التصور بوجه ما، أي ولو بنحو أن علم المنطق علم يدرس في الحوزة، فمسلم. يعني ما هو مسلم؟ يعني مسلم أن من لا معرفة له بعلم المنطق بأي مرتبة من مراتب العلم يستلزم طلب المجهول المطلق، لكن لا يلزم منه أي من التصور بوجه ما، لا يلزم أن الشارع لا بد من تصور العلم برسمه. لماذا؟ لأن ثبوت الأعم وهو تصور العلم بوجه ما لا يستلزم ثبوت الأخص وهو تصور العلم برسمه. فلا يتم التقريب. ما هو التقريب؟ التقريب يعني عدم انطباق الدليل على المدعى. بيان ذلك، إذ المقصود يعني المدعى بيان سبب إيراد رسم العلم في مفتتح الكلام. نحن كلامنا أنه لماذا المصنف ابتدأ برسم العلم أي علم المنطق. هذا هو السبب. نحن نريد أن نبحث عن الوجه الذي على أساسه بدأ المصنف تعريف علم المنطق تعريفا رسميا. لهذا سوف يأتي في المباحث القادمة عندما يأتي إلى تعريف علم المنطق ماذا يقول؟ يقول ورسموه. ما معنى ورسموه؟ يعني وعرفوه بالرسم، والتعريف بالرسم يعني أنه يذكر فيه الخاصة كما قرأنا في المنطق. إذ المدعى بيان سبب إيراد رسم العلم في مفتتح الكلام يعني في المقدمة، وإن أراد به أي بتصور العلم التصور برسمه، فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم تصورا برسمه يلزم طلب المجهول المطلق. كثير منا قبل أن يشرع في علم المنطق لا يعرف تعريف علم المنطق بالرسم، مع ذلك لم يلزم طلب المجهول المطلق. إذن ما يلزم طلب المجهول المطلق هو عدم تصور العلم بوجه ما، هذا الذي يلزم منه طلب المجهول المطلق، وما لا يلزم منه المجهول المطلق هو عدم تصور العلم برسمه. فإن من لم يعرف تعريف علم المنطق بالرسم لا يلزم أنه يطلب المجهول المطلق، إنما يلزم طلب المجهول المطلق إذا لم يعرف تعريف العلم ولو بوجه ما. يقول وإنما يلزم ذلك، يلزم ذلك يعني يلزم طلب المجهول المطلق، لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه، يعني من لا معرفة له حتى بعنوان اسم علم المنطق وما هو علم المنطق، من لا معرفة له أدنى معرفة بعلم المنطق يكون طلبه طلبا للمجهول المطلق. أما من له معرفة بعلم المنطق ولو بوجه ما هذا لا يستلزم طلب المجهول المطلق، ومعرفة العلم بوجه ما لا يستلزم تصور علم المنطق برسمه، لأن من يعرف أن علم المنطق علم يدرس في الحوزة لا يؤدي ذلك إلى أن يعرف أن علم المنطق آلة قانونية تعصم الذهن، وهو ممنوع، وهو أي عدم تصور علم المنطق بوجه ما، عدم تصور العلم بوجه ما هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه لا يوجد أحد يطلب شيئا لا معرفة له بذلك الشيء ولو بنحو ما، وهو ممنوع. فالأولى أن يقال، هذا فالأولى أن يقال هكذا، هذا كلام القطب الرازي، لا بد أن يتصور الطالب علم المنطق برسمه، لا لكي لا يطلب المجهول المطلق، لأن طلب المجهول المطلق يمكن أن يرتفع بتصور العلم بوجه ما، بل أن يقال هكذا، على الشارع أن يتصور علم المنطق برسمه، المراد برسمه يعني بتعريفه الرسمي، برسمه حتى يكون على بصيرة وعلى بينة وعلى إدراك بعلم المنطق وما هي مسائل علم المنطق. نعم هذا الكلام صحيح، من لا يعرف علم المنطق برسمه لا يقف على مسائل علم المنطق، لأن من يعرف علم المنطق بأنه يدرس في الحوزة لو سئل ما هي مسائل علم المنطق يقول أنا لا أعرف ما هي مسائل علم المنطق، غاية ما أعرف أنه علم يدرس في الحوزة. لكن من يعرف علم المنطق برسمه استطاع أن يستنتج ويستنبط قاعدة كلية على أساسها يعرف المسائل التي تندرج تحت المنطق والمسائل التي تخرج عن علم المنطق. إذن الهدف من معرفة علم المنطق برسمه ليكون الطالب على بصيرة في معرفة مسائل علم المنطق. لهذا قال فالأولى أن يقال لا بد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه أي في ذلك العلم على بصيرة في طلبه، لا لكي لا يطلب المجهول المطلق. فإنه إذا تصور العلم برسمه وقف على جميع مسائله إجمالا، يعني مسائل علم المنطق، فبحيث لو عرضت عليه مسألة يستطيع أن يميز أن هذه المسألة من مسائل علم المنطق أو من مسائل الرياضيات أو من مسائل النحو أو من مسائل أصول الفقه وما شابه ذلك، حتى إن كل مسألة من مسائل علم المنطق تريد عليه، أي على الطالب والشارع، علم أن تلك المسألة من ذلك العلم الذي تصوره برسمه، كما أن من أراد سلوك طريق لم يشاهده لكن عرف أمارات الطريق وعلامات الطريق فهو على بصيرة في سلوكه نحو ذلك الطريق. إذن حاصل المطلب نقول أنه يكفي لطلب علم المنطق أن يعرف الطالب تصور ذلك العلم ولو بوجه ما. نعم، لو أراد الطالب أن يقف على مسائل علم المنطق لا يكفي تصور علم المنطق بوجه ما، بل عليه أن يتصور علم المنطق برسمه وبذكر خاصته التي يختص بها ويتميز علم المنطق عن غيره من بقية العلوم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما هو وجه توقف العلم الشروع في العلم على الغاية؟ لماذا الطالب إذا أراد أن يشرع في علم المنطق عليه أن يعرف الغاية والثمرة المترتبة على دراسة علم المنطق؟ وجه التوقف ما هو؟ نقول تقدم في الفلسفة وفي علم الأصول أن الحركة نحو شيء أو أن الفعل متوقف على تصور الفعل وتصور الغاية والتصديق بتلك الغاية، فمن أراد أن يشرب الماء، وشرب الماء فعل من الأفعال، من أراد أن يشرب الماء عليه أن يتصور الماء وعليه أن يتصور الفائدة والغاية من شرب الماء وهي رفع العطش الغاية، وعليه أن يصدق بتلك الغاية ويؤمن بها. إذا صدق بتلك الغاية تحركت العضلات نحو الإتيان بالفعل، حصل شوق أكيد، هذا الشوق الأكيد يستلزم حركة العضلات وحركة الأرجل نحو طلب شرب الماء. إذن هذه المقدمة تصح أن تكون مقدمة لبيان وجه توقف الشروع في تعريف العلم ووجه توقف الشروع في بيان الغاية من دراسة العلم، بحيث يقال بما أن طلب علم المنطق فعل اختياري بالنسبة إلى الطالب، فالطالب مختار في درسه، له أن يدرس وله أن لا يدرس. دائما في بداية الشروع في أي درس أكرر هذا الأمر، أن الشروع في الدرس في أي درس كان محكوم بخيار الحيوان، وخيار الحيوان كان طبعا حيوان الناطق إن شاء الله، بخيار الحيوان 3 أيام. هذا يكشف أن الطالب مختار له أن يشرع وله أن لا يشرع. إذن بما أن الشروع في العلم يمثل فعلا اختياريا، كل فعل اختياري مرهون بأمور 3: تصور الفعل، ما هو في المقام؟ دراسة علم المنطق، تصور الفعل، تصور الفائدة، التصديق بالفائدة. إذا حصل تصديق بالفائدة حصل شوق نحو الفعل، وهذا الشوق يستتبع ويستلزم حركة الإنسان نحو طلب الفعل. وهذا معناه أن من لا يتصور الفائدة ولا يصدق بوجود الفائدة، هل تحصل له حركة أو لا تحصل له حركة؟ لا تحصل له حركة. أو أن يقال تحصل له حركة لكن الحركة لغو لا ثمرة فيها. هنا إذن مسألتان، التفتوا. تارة نقول من لا يتصور الغاية ومن لا يصدق بالغاية تكون له حركة، لكن حركته نحو طلب علم المنطق لغوان، لأنه لا ثمرة. لو سئل ما الغاية من دراسة علم المنطق يقول أنا لا توجد عندي غاية، وكل فعل خلا من الغاية يكون عبثا ولغوا. أو أن يقال هكذا، أن عدم تصور الغاية وعدم التصديق بالغاية ينفي أصل وجود الحركة، لا أنه توجد حركة لكن تلك الحركة محكوم عليها باللغوية. لاحظوا الفرق بين المسألتين. تارة أقول هناك حركة لكن هذه الحركة محكوم عليها بأنها لغو وعبث، وهذا هو تصوير المصنف. المصنف ماذا يقول؟ يقول من لم يتصور الغاية أي لا يعرف ما هي الثمرة من دراسة العلم يكون طلبه عبثا. يعني هناك حركة لكن هذه الحركة عبثية ولغوية. هذا بيان. هناك بيان آخر، أن من لا يتصور الغاية ولا يصدق بالغاية لا تتحقق أي لا تصدر منه حركة. نظير ما قلناه في وجه التوقف، من لا يتصور علم المنطق بأي نحوين تتحقق حركة نحو علم المنطق أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. من لا معرفة له بعلم المنطق لا تتحقق منه حركة نحو علم المنطق، كذلك يقال في المقام. من لا يتصور الغاية ولا يصدق بها لا تتحقق حركة من نحو علم المنطق، لا أنه تتحقق حركة لكن الحركة محكومة بالعبثية واللغوية. نقول في المقام، من لا يتصور الغاية لا تتحقق منه حركة، من لا يصدق بالغاية يعني يتصور غاية لكن لا يصدق بها تتحقق حركة، لكن هذه الحركة محكوم عليها بالعبثية واللغوية. إذن فهناك تفصيل بين أمرين. الأمر الأول نقول من لا يتصور وجود غاية أصلا لا توجد غاية في ذهنه، نقول لا تصدر منه الحركة. أما تارة أنا أتصور الغاية، أتصور أن شرب الماء يرفع عطش لكن لا أصدق بذلك، فأتحرك نحو شرب الماء وأنا غير مؤمن بتلك الغاية. هذا خصوصا في العبادة، الغير الملتزم غير متدين يتصور غاية مترتبة على رمي الحجار وما شابه ذلك في الجمرات لكن لا يصدق بتلك الغاية، يعني لا يصدق بتلك الغاية مع أنه يتحرك. إذن نقول عدم الحركة وليدة عدم التصور، وعبثية الحركة وليدة عدم التصديق. أحسنتم. لاحظ ماذا قال، أما على بيان الحاجة إليه، أما على يعني وجه التوقف على بيان الحاجة أي الغاية إليه أي إلى علم المنطق، فلأنه لو لم يعلم غاية العلم، هنا لو لم يعلم غاية العلم والغرض من العلم، هنا لو لم يعلم يعني لو لم يصدق أو لم يتصور، ظاهر العبارة أنه لو لم يتصور، لو لم يعلم غاية العلم ولو لم يعلم الفائدة من العلم لكان طلبه عبثا، يعني الحركة والطلب محكوم عليها باللغوية والعبثية؟ قلنا نحن لابد من التفصيل. من لا يتصور الغاية أصلا لا تصدر منه حركة فضلا أنها تكون محكومة بالعبثية. أما من لا يصدق بالغاية تصدر منه حركة لكن تلك الحركة محكوم عليها بالعبثية. بقي سؤال أخير حاصله أنه من لم يتصور الغاية من علم المنطق يكون طلبه عبث. ما مرادكم من الغاية؟ هل الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق أو يكفي أي غاية من الغايات تتصورها؟ لأن هناك غاية محددة تترتب على دراسة علم المنطق، ما هي الغاية؟ عصمة الذهن عن الخطأ. هل يشترط تصور الغاية المحددة المترتبة على علم المنطق حتى لا يكون الطلب طلبا عبثيا أو لا؟ لو لم يتصور الغاية أي غاية من الغايات، لأن قد بعضهم مثلا يدرس علم المنطق لا لكي يعصم الذهن عن الخطأ، يدرس علم المنطق حتى مثلا يفر من مثلا قضايا المركز ومن إشكالات المركز ويقدم الامتحان وما شابه ذلك. هو لا يريد، يقول أنا لا أؤمن بالمنطق ولا أؤمن أنه يعصم الذهن عن الخطأ، لكن مجبر أخاك لا بطر، مكره أخاك لا بطر، المركز يلزمني فأنا أدرس لكي، الغاية من دراستي لكي تمشي أمور الإقامة مثلا هكذا. إذن هذه الغاية ليست مترتبة على دراسة علم المنطق. إذن هل يشترط تصور الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق أو يكفي أي غاية من الغايات ولو لم تكن متصورة على دراسة علم المنطق؟ نقول حتى ترتفع العبثية وحتى تتحقق أصل الحركة يكفي تصور أي غاية من الغايات ولو لم تكن غاية مترتبة على دراسة علم المنطق، لكن حتى يكون الطلب بشوق وبجدية وبإرادة ويكون ذلك الطلب مستحكما وثابتا للنفس وعند النفس، لا بد أن يتصور الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق. إذن هناك تفصيل، نقول أصل الطلب يتوقف على تصور أي غاية من الغايات، ولكن جدية الطلب والالتزام والتحصيل الجدي يتوقف على تصور الغاية، خصوص الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق وهي عصمة الذهن عن الخطأ. يأتي إن شاء الله تأتي المسألة الثالثة وهي وجه توقف الشروع على الموضوع، ويأتي الكلام في نظريات وجه الحاجة إلى الموضوع في كل علم. نطرح نظرية صاحب الكفاية، هل أن العلم تمايز العلوم بالموضوعات أو أن تمايز العلوم بالغايات؟ يذهب المصنف إلى أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات. تأتي إن شاء الله النظريات في ذلك في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.